بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبإذن الله نواصل القراءة في تفسير زبدة التفسير لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سليمان الأشقر رحمة الله تعالى عليه. والأخوة وفروا التفسير 10 أجزاء الأخيرة من زبدة التفسير، 10 أجزاء الأخيرة من زبدة التفسير فيها أحكام تهم المسلم، رسالة طيبة قيمة، خاصة واحد لما يكون تفسير عنده يكون أوضح في عملية التلقي. وصلنا سورة البلد، لا أقسم بهذا البلد، المعنى أقسم بالبلد الحرام وهو مكة، فأقسم بمكة لشرفها وعظيم شأنها، وذلك لينبه على كرامة أم القرى، وأم القرى هي مكة، وشرفها عند الله تعالى لأن فيها بيته الحرام، وهي بلد إسماعيل ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وبها مناسك الحج. إذن أقسم بالبلد الحرام التي فيها مكة وهي بيته، بيت الله الحرام، وهو بلد إسماعيل. إسماعيل عليه الصلاة والسلام طفل وصل إلى مكة رضيعا وترعرع بها وتزوج، ومحمد صلى الله عليه وسلم ولد فيها، محمد عليه السلام ولد فيها، ولذلك لكرامة هذه المنطقة أقسم بها الله تبارك وتعالى. وقلنا نقول الله يقسم بمخلوقاته، ولا يجوز لنا أن نقسم إلا بالله تبارك وتعالى. وأنت حل بهذا البلد، أي استحل منك مشرك مكة أن يؤذوك في البلد الحرام يا محمد. هذا قول أن المشركون استحل من محمد صلى الله عليه وسلم أمره فآذوه في البلد الحرام، حتى خرج منها عليه الصلاة والسلام مهاجرا. ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك أحب البقاع إلي لولا أنهم أخرجوني منك ما خرجت. وقيل معنى آخر: أقسم بهذا البلد الحرام يا محمد، أقسم بهذا البلد الذي أنت مقيم به، يعني أنت محل به قائم به، أقسم بهذا البلد الذي أنت مقيم به تشريفا لك وتعظيما لقدرك، لأنه قد صار بإقامتك فيه عظيما شريفا. فجعل إقامة محمد صلى الله عليه وسلم في البلد الحرام زادها شرفا بوجود محمد. إذن هنا عندنا معنيين: الأول أنه نستحل منك المشركون أن يؤذوك في البلد الحرام، والمعنى الثاني هو أقسم الله بهذا البلد الذي أنت مقيم فيه، الذي أنت مقيم فيه، ووالد وما ولد، كل هذا يقسم الله تبارك وتعالى، يقسم تعالى بالوالد وأولاده كآدم وما تناسل من ولده، وبكل والد ومولود من جميع الحيوانات، تنبيها على عظم آية التناسل والتوالد ودلالتها على قدرة الله وحكمته وعلمه. إذن أقسم الله ووالد وما ولد كآدم عليه الصلاة والسلام ومن تناسل وما تناسل به من بعده، وأقسم بكل والد ومولود من جميع الحيوانات، السباع وغيرها. وهنا يعظم آية التناسل والتوالد، وهذه الآية التناسل والتوالد لولا أن الله عز وجل جعلها لما تكاثرت الناس، ولا تكاثرت حتى البهائم التي ننتفع بها. لو ما كان هناك تناسل مثلا في الغنم لما أكلنا لحم منها لانتهت. لو ما كان تناسل في الإبل، لو ما كان تناسل في البقر مثلا، هذه النعام التي الأنعام التي نأكل منها لحمها ونستفيد منها، لولا أن هناك تناسل لما استفدنا منها. ولكن آية التناسل آية عظيمة. كذلك لو لم يكن تناسل في البشر لما كثرت الناس. الآن تكثر الناس لتناسلها. الآن رغم أن هناك أموات كثير يموتون إلا أن الأعداد تتزايد بسبب التناسل. إذن آية التناسل آية عظيمة أقسم بها الله عز وجل: ووالد وما ولد. جواب القسم: لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني أقسم الله سبحانه وتعالى أن الإنسان خلقناه في كبد، أي لا يزال في مكابدة الدنيا ومقاسات شدائدها حتى يموت. المكابدة التعب، يقول كابد الحياة. فأقسم الله عز وجل سبحانه وتعالى أنه لا يزال الإنسان في مكابدة الدنيا، في تعب ونصف في الدنيا، إلا أن يفارق هذه الدنيا ومقاسات شدائدها حتى يموت. يعني ما أظن لا نلاحظ هذه الآية. هذه الآية واضحة جدا، يعني كلنا من تبدأ صغير إلى أن تموت، وإذا الشدائد والتعب والنصب على طول حياتك. فإذا مات كابد شدائد القبر والبرزخ وأهوالها، ثم أمامه شدائد الآخرة. إذن المكابدة ليست في الدنيا، كذلك في القبر هناك مكابدة لتعب القبر، لأن للقبر ضمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك بعد القبر مكابدة لشدائد الآخرة. إذن في كبد، من كبد إلى كبد، في الدنيا، في القبر، في الآخرة. ثم قال: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ أي أيظن، أيحسب عن أيظن، أيظن ابن آدم أن لن يقدر عليه ولا ينتقم منه أحد؟ مهما اقترف من السيئات حتى ولا ربه عز وجل. يعني هذا المغرور، المغرور الذي يظن أن ما في أحد يقدر عليه، يفعل الأفعال ويظلم العباد، بل ويرتكب المنكرات والمحرمات، ويظن أن ما في أحد يقدر عليه حتى ربه، حتى ربه. وهذه فظيعة من فظائع الأمور. ويقول: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ هذا الذي مثلا يعادي الدين ويعادي شريعة الإسلام ويعادي القرآن، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يعني أنت الآن في الدنيا الله أعطاك قوة، أعطاك سلطان، أعطاك جاه، أعطاك مال، لكن إلزم حدك، لا تتعدى هذا الحد. يقول: أهلكت مالا لبدا، أي كثيرا مجتمعا بعضه على بعض لا يخاف فناؤه من كثرته. وأنا عندي مال كثير كثير جدا أنفقه، ما أخاف أن ينتهي. شوف الغرور. ولذلك القرآن جاء للتنبيه، جاء للتعليم، جاء للتوجيه. فأعطاك مال، لكن الله قادر على أن يأخذ المال منك. قارون كان من قوم موسى، آتاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. المفاتيح وصف، ما وصف الأموال، ما وصف الكنوز، وصف المفاتيح تعجز عنها العصبة من الرجال، فما بالك بالمفاتيح. لما قال: أوتيته على علم عندي، يعني ما أرجع الفضل لله عز وجل. إيش قال الله سبحانه وتعالى؟ قال: فخسفنا به وبداره الأرض. أنهى. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ موعظة عظيمة جدا، لا تقتر لا بمال ولا بجاه ولا بسلطان ولا بقوة، كن مع الله تبارك وتعالى. ثم قال: أيحسب أن لم يره أحد؟ في الأولى إيش قال؟ قال: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ هنا قال: أيحسب أن لم يره أحد؟ أيظن أن الله سبحانه لم يره ولا يسأله عن ماله، ما أين كسبه وأين أنفقه؟ هل يعلم أن الله، أيحسب أن الله ما يراه؟ مراقبة الله عز وجل لنا مقام عظيم من مقامات الإيمان، ولذلك هذا المقام يمنعنا كثيرا من أن نتجاوز الحدود وأن نتخطى أمر الله تبارك وتعالى. إذا كانت إشارة كامل التصوير بالشارع تمنعنا من نتخطى السرعة أو نتخطى إشارة المرور لأنها تراقبنا، ولا نظن أن الله يراقبنا حتى كن في خلوتك، حتى لو كنت في مكان لا يراك أحد، إنما يراك الله تبارك وتعالى. وكذلك لا يظن أن الله يسأله عن ماله، من أين كسبه وفيما أنفقه. ثم يبين الله عز وجل هنا فضل الله عز وجل علينا: ألم نجعل له عينين يبصر بهما. شوف الفضل، لو مالك عينين، لو تجرع عينك، لو تنفق المال الكثير، الأموال الكثيرة حتى تعالجها، ولسانا، هذا الأمر الثاني ينطق به، وشفتين يستر بهما ثقرة. صور من غير شفتين شو يصير شكلك؟ كذلك الشفتين تنظم كذلك بعض الكلمات والأحرف الشفوية، فأصبح عينين، لسان، شفتين، نعم الله عز وجل عليك كثيرة جدا. حتى الآن في التجميل يحاولون الشفتين يعدلون فيها وضخمونها وينفخونها وكذا، لأن الشفتين تعطي شكل الإنسان. إذن هذه النعم، يمن الله عز وجل عليك بهذه النعم. ثم قال: وهذا الأمر العظيم، وهديناه النجدين. المعنى: ألم نعرفه طريق الخير وطريق الشر، مبينتين كتبين الطريقين العاليتين. ما علمناك طريق الخير وطريق الشر؟ يعني لولا الله علمك طريق الخير وطريق الشر تعرف أنت؟ ولذلك الله هداك السبيل، علمك هذا الطريق هو الخير وطريق الشر. كلنا يعرف أن المسجد طريق خير، وكلنا يعرف أن الملهى أو كذا طريق شر، لكن هناك من يأتي لهذا المسجد وهناك من يذهب لذاك المكان. توفيق من الله تبارك وتعالى، علمك هذا، علمك أن والدينك برهم قربة إلى الله وعقوقهم معصية لله تبارك وتعالى. كل هذا تعلمناه من الله تبارك وتعالى، علمنا هذه الأمور، ولذلك هداك النجدين، هداك طريق الخير وطريق الشر. ثم قال: فلا اقتحم العقبة، أي فهلا نشط واخترق الموانع التي تحول بينه وبين طاعة الله، من تسويل النفس واتباع الهوى والشيطان. أنت الآن تريد طاعة الله عز وجل، في موانع ولا ما في موانع؟ في موانع. هل اقتحمت هذه الموانع وتعديت هذه الموانع؟ هوى النفس، بالليل إذا كنت نايم وأذن الفجر، أليس هناك رغبة في النوم؟ هذه كلها عقبات بينك وبين الطاعة. فاقتحام العقبة هنا يذكر أنها دفع النفس إلى طاعة الله تبارك وتعالى، أي فهلا نشط واخترق الموانع التي تحول بينه وبين طاعة الله من تسويل النفس واتباع الهوى والشيطان. وقال قتادة أحد المفسرين رحمه الله: إنها عقبة قحمة شديدة فاقتحموها بطاعة الله تعالى. هنا قتادة قال قول آخر، الأولى أنك تقتحم العقبات والموانع لطاعة الله، هنا يقول أنها هذه العقبة أمامك، أمامك هذه العقبة في جهنم، كيف أقتحمها، كيف أخترقها، كيف أتعداها، تتعداها بطاعة الله تبارك وتعالى. إذن في كل الأمرين كلاهما يحتاج إلى طاعة، كلاهما يحتاج إلى طاعة سواء كانت في الدنيا أو كانت في الآخرة. ثم قال فك رقبة، أي هي اعتاق رقبة وتخليصها من إسار الرق، يعني هذا من الطرق التي ممكن أن تخترق فيها هذه الموانع، أن تفك رقبة مسلم عبد مملوك كما كان يفعل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أي يوم المجاعة عزيز فيه الطعام، يعني يوم يكون الطعام عزيز تطعم، وهذا أقصى ما يكون فيه البذل، وهذا لاحظناه أيام الغزو العراقي هنا اللي كان موجود، كانت اللقمة ما تحصلها ولكن إن حصلها أطعم الآخرين وأعطى في يوم ذي مسغبة. هذا الحال معناته، واللي يعرف أخبار الأولين اللي كانوا حتى هنا في الجهرة أو كذا لما ما كانت الأحوال مثل الحوال هذه قبل 100 سنة أو كذا، ما كان عندهم شيء ولكن ما كانوا يتركون الجائع، ما كانوا يتركون الجائع على الإطلاق، فيقتطعون من قوتهم ويطعمون الجائع. والآن نرى كثير من المسلمين منا ما يتركون الآخرين، في الناس اللي ما عندها رواتب ولا عندها شيء فيطعمونهم، ما يترك الجائع يبقى حتى لو كانت حالته المادية ضعيفة جدا. هذه المسغبة، في يوم ذي مسغبة فيها مجاعة لكنه يطعم. من ليطعم يتيما ذا مقربة، أي يطعم اليتيم وهو الصغير الذي لا أب له ولا أم، أو لا أب له، هذا اليتيم يطعمه ويكون يتيم من أقارب هذا المقتحم. عندك يتيم لأخيك مثلا أو لأحد أقربائك، فأنت قمت برعايته فأنت تطعمه، أنت تطعمه، وهذا الذي يطعم اليتيم ما يأكل أمواله، الذي يطعم اليتيم ما يأكل مال اليتيم، لأن اليتيم صغير، وإذا كان ماله عند شخص معين فيمكن يأخذ ماله وهو صغير لا يدري، لكن هذا الذي يعطي اليتيم ويبذل لليتيم من أمواله فهذا لا يمكن أن يأكل مال اليتيم. إذن يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، أي لا شيء له هذا المسكين، كأنه لصق بالتراب لفقره من شدة فقره، كأنه ملتصق بالتراب. قال مجاهد هذا أحد المفسرين: هو الذي لا يقيه من التراب لباس ولا غيره، يعني ما عنده حتى بساط يجلس عليه، فمن أطعم من هذين الصنفين اليتيم والمسكين في أيام المجاعات التي تذهل الإنسان إلا عن نفسه وأهله، حاول لقط الأكل لأهله والنفسه، فإن ذلك يكون من حرصه على طاعة الله ونفع عباده، فهو حري أن يكون من أصحاب اليمين. إذن هذا الإنسان الذي في حالة المسغبة أو في حالة الجوع الشديد حريص على أهله وأولاده، ولكن لا ينسى الآخرين. هذا اليتيم الذي لا أحد له، لا أب ولا أم، وهذا المسكين الذي ما في شيء يقيه عن حتى التراب ذا متربة. والمسكين أحيانا يكون عنده شيء لكن هذا الشيء لا يكفيه، واحد يشتغل لكن معاشه اللي يجي ما يكفيه، الآن أجار طعام ملابس خاصة جاي الشتاء الآن، كيف نعرف هذا؟ في سورة الكهف: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، يعني مساكين سماهم مساكين وهم إيش؟ يعملون. إذن المسكين يعمل أحيانا وعنده أجرة، لكن هذه الأجرة ما تكفي. قيل هو قيل الفقير أشد منه، يعني ما يجي واحد مثلا وهذا عنده معاش قاعد يأخذ معاش، معاش 100-150 دينار ما تكفي حتى أجار بيته، ما تكفي حتى طعام لعياله. ولذلك ينبغي أن نتصور هذا التصور، أن الحاجة أحيانا تكون يمكن جارك محتاج، ومو شرط يعني واحد يبحث عن هذا المسكين فيعطيه، لأن هذا ممن يقتحم العقبة، ممن يقتحم العقبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا عليها. ثم كان من الذين آمنوا، إذن هذا الذي يفعل هذه الأمور إطعام اليتيم إطعام المسكين، فإن هذا القرب إنما تنفع مع الإيمان، القرب إنما تنفع مع الإيمان إذا أتى بها لوجه الله عز وجل. واحد يطعم مسكين ويطعم اليتيم لكنه مو على طاعة، تنفعه ما تنفعه إلا يكون على طاعة. ولذلك قيد هذه القرب، قال ثم كان من الذين آمنوا، يعني هو يتقرب إلى الله بهذا الإطعام، ليس أي إطعام بل أنه على طاعة. النصارى المجوس كذا يطعمون الفقراء، عندهم أنشطة في للفقراء ويعطونهم من الأموال والأطعمة، ولكنهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم قال هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر على طاعة الله والصبر عن معاصيه والصبر على ما أصابهم من البلايا والمصائب، هذه اللي هو أنواع الصبر، أنواع الصبر: الصبر على الطاعة، الصبر على المعصية، الصبر على ما أصابهم من البلايا والمصائب. إذن هم آمنوا ومع ذلك يتواصون بالصبر، لأن الأمر بحاجة إلى أن نصبر، الأمر بحاجة إلى أن نصبر في كل شيء. في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا التواصي بالصبر هو إعانة بعضنا بعض على طاعة الله عز وجل. ثم قال أولئك أصحاب الميمنة، نسأل الله أن نكون منهم يا رب العالمين، وهي الجنة. وقد ذكر الله تعالى أصحاب اليمين وما أعد لهم من النعيم وفصل ذلك على التمام والكمال في سورة الواقعة، يقول فارجع إلى تفسيرها هناك. إذن أولئك أصحاب الميمنة هم أصحاب الجنة. والذين كفروا بآياتنا، إذن هذا الأول الذين آمنوا، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. والذين كفروا بآياتنا، أي بالآيات التنزيلية والآيات التكوينية. الآيات التنزيلية اللي هي الأحكام جاءت في القرآن وغيره مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذن كفر بما أنزل على محمد وكفر بالآيات التكوينية بما يجريه الله سبحانه وتعالى في كونه. هؤلاء هم أصحاب المشأمة، لما قال في الذين آمنوا قال هم أصحاب إيش؟ الميمنة. هؤلاء أصحاب المشأمة، نسأل الله السلامة يا ربي ويعافينا وإياك، أي أصحاب الشمال وهي النار المشؤومة. هناك أصحاب الجنة، هناك أصحاب الجنة وهنا أصحاب النار. وتفصيل ما أعد الله لأصحاب الشمال مبين أيضا في سورة الواقعة. إذا سورة الواقعة فصلت أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، ثم قال هؤلاء عليهم نار مؤصدة. ها؟ عليهم نار مؤصدة أي مطبقة مغلقة، مطبقة مغلقة. يعني إذا النار قدامك ما تحمل وهجها، فكيف تكون أنت وياها في مكان مغلق؟ هذا الوصف من الله عز وجل حتى يجعل الإنسان فينا لما يشوف هذا الوصف أنه يجتنب النار وأفعال وما يقرب إليها والعياذ بالله. لأن المسألة مي قضية مجرد والله عملت معصية أو كذا، المسألة أشد مما نتصور. نار مؤصدة، نسأل الله السلام ويجيرنا وإياكم والدينا منها.